لما أقر الآن ثبت الزنا، لكنه استفصل، فاستفصاله هذا زائد على الأربعة، فقال في الخامسة، ولهذا قال أقبل عليه في الخامسة، يعني الرسول هي خامسة بالنسبة لقول ماعز، أما ما أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهي أول مرة. نعم. كيف؟ لا مو ما هو المرجوم يبقى هكذا، لكن هل يحفر له؟ سأذكر المؤلف. نعم. يبيأتي إن شاء الله. نعم. كيف؟ ما هو؟ أي أنس؟ اللي حديثنا هذا؟ موجود هنا. نعم. موجود هنا. بشار. نعم. يقول وبالباب عن ابن مسعود عند مسلم والترمذي وابي داود والنسائي قال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك. فلم يرد صلى الله عليه وسلم شيئا. فانطلق الرجل فأتبعه صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل من القوم أله خاصة أم للناس عامة؟ فقال للناس كافة. هذا لفظ أبي داود. وهذا الرجل هو أبو يوسف كعب بن عمرو. وقيل رجل هذه في احتمال انها قصه اخرى، لان سياقها يخالف هذا، يخالف هذا، ولا مانع ان تكون قصه اخرى. فالراوي غير انس، وايضا القصه كون الرجل ادبر ثم دعاه الرسول عليه الصلاه والسلام هذا يقتضي الحديث اللي معنا انه ما فيه ادبار ولا ذهاب، فقد تكون قصه اخرى ويكون فيها دني على ان الحكم عام. سيأتينا إن شاء الله بجين أنه لا يقام عليه. طارت الأسئلة الآن الشيخ، لست مجاسد أسئلة وقت الأسئلة عجيب. باقي دقيقة على وقت الأسئلة، باقي دقيقة ويأتي. طيب إذن خلاص نوقف. هل صح يا شيخ في ماعز رضي الله عنه صح في إشارة في شيء؟ إيش؟ نعم. هل صح في إشارة في المجنة ونحن في شيء؟ سيأتينا إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه وسلم كان رجل عاقل وخالف المرأة ولم يكن خالف محسن. لا يكون محسن. سبق شروط الإحصان أن يجامع الإنسان امرأة في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. نعم. إيه نعم. الإقرار على النفس يعتبر شهادة على النفس. الفقه. ثم جاءه من شكل الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابع فأخرج إلى الحرة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة. فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه يحمل جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هلا تركتموه؟ رواه أحمد بن ماجه والترمذي وقال حسن. وعن جابر رضي الله عنه في قصة الماعز قال كنت في من رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلني. فلم ننزع فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرناه

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه. قال: إنه قد زنى، وهو وعبارته ليست على هذه الصفة، عبارته إني زنيت، لكن هذا من باب التأدب في اللفظ، أن يجعل الفعل المضاف للمخاطب مضافا للغائب ليبعد الإنسان إضافته إلى نفسه. نعم، قصد المتكلم، الفعل المضاف للمتكلم مضافا للغائب لئلا يضيفه الإنسان إلى نفسه. ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والملاعن لا يقول لعنة الله عليه، يقول إن أن لعنة الله علي بالياء، وكذلك تقول هي، يقول لها فيها: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولكنها تقول: يا محمد، تقول أن غضب الله علي. طيب، يقول: إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الآخر فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الآخر فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى، فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة. فلما وجد مس الحجارة فر يشتد، حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات. قول هنا: فأخرج إلى الحرة، وقد سبق أنه أخرج إلى إيش؟ المصلى، يعني قرب البقيع، ولا منافاة، لأن هذا في طرف الحرة. وقوله: حتى مر برجل معه لحي جمل. نعم، المصلى مصلى الجنائز قريب من البقيع، مصلى العيد وهو قريب من البقيع. نعم، يمكن حوله، لكن أو يكون جنوبا عنه. وقوله: لحي جمل، هكذا عندكم مضبوطة في الشرح؟ الشرح ايش يقول؟ أنه إيش؟ لم يفر. نعم. ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم والنسائي وأبي داود واللفظ له قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل ماعز بن مالك خرجنا إلى البقيع، فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا. قال أبو كامل: فرميناه بالعظام والنذر والخزف، فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة، فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت. فظاهر هذه الرواية أنه إنما فر لأجل ما في ذلك المحل الذي فر إليه من الأحجار التي تقتل بلا تردد، خلاف المحل الذي كان فيه، فإنه لم يكن فيه من الأحجار ما هو كذلك. ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يقال له إنه فر ولا لأنه فر أولا من المكان الأول لأجل عدم الحجارة فيه في الحرة، لما وصل إليه ونصب نفسه ووجد نفس الحجارة التي تفضي إلى الموت، قال ذلك المقال، وأمرهم أن يردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يكن فر الرجل الذي معه لحم الجمل فضربه به فوقع، ثم رجموه حتى مات. ما قصد لحم جمل؟ يعني شكل ما في، هنا لا ما لحية ما لها وجه، لأن نعم، إيه

يكون زنا بشهادة الشهود. كل اللي ثبت في عهد الرسول كله بالإقرار، كله بالإقرار. طيب، يقولون إنهم بدأوا يدبلجون الكلام، يدبلجون الكلام، وهذه مشكلة. ها؟ أسهل بعد، يعني يأخذ من كلام الواو والحاء والراء والميم، أنا مفرقهم مثلا، هم جاءوا اجمعوهم وصارت كلمة. يمكن ينطق الإنسان بهذا اللفظ المدبلج بإقرارات عظيمة، أقر وأعترف وأنا بكامل عقلي وقواي بأن في ذمة الفلان 10 ملايين. نعم، كل هذا كلام إيش؟ كلام مدبلج ما له أصل، لكن هم يأخذون حروف بعضها البعض ويطلع كلام، وهذه مشكلة حقيقة. يعني الآن إحنا في آخر الدنيا ما أحد سالم أبدا، كل إنسان يخشى على نفسه من مثل هذه الأشياء. نعم، كيف؟ هين عاده. نعم، كيف؟ اي، هو كانت بالاول الحقيقه بالاول كان يعترف بها، لكن لما حدث هذا صار الناس يشكون في هذا الامر. اي، اي وهذا أيضا بلد، هذا أعظم، صحيح، هذا أعظم، وربما يقرب القتل. لكن حين مثلنا بها على سبيل التقريب، ما معنى لا، ولا كما قلت. نعم، ممكن زور، ها؟ لا، إذا هو الحقيقة الإمكانات، لكن ترى العمل بالظاهر ولا الإمكانات العقلية. في أيضا تنويم مناطيسي، ينومك وتجي تسولف عليك كل اللي عندك، مشكل بعدها. فالمهم العلماء يقولون إن الاحتمالات العقلية في الأمور الظنية ما يعني ما ما ما يرجع لها ولا يلتفت إليها. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. ما احتمال أن يكون كاذبا، لكن قال أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه أو قال مال أخيه فإنما أقتطع له قطعة من نار. طيب، على كل حال الآن لابد من البينة، ولكن البينة بالنسبة للزنا إما إقرار وإما شهود رجال 4، وفيه شيء ثالث مختلف فيه سيأتي إن شاء الله في حديث عمر، وهو الحبل. الحبل، الحبل يعني الحمل، ويترك ما يهون إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: نعم، في هذا الحديث من الفوائد ثبوت الملاعنة، وهي ثابتة في القرآن وثابتة في السنة. أما في القرآن فالحكم، وأما في السنة فالتطبيق. وفيه دليل، ومن فوائد هذا الحديث الاستفهام والاستكشاف عمن وقعت فيه القصة، لقول شداد لابن عباس رضي الله عنه: أهي المرأة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. ومن فوائد هذا الحديث أن من النساء من يعلن الفجور والعياذ بالله، وتكون سببا لضلال كثير من الناس. ومن فوائد هذا الحديث أن من أعلنت الفجور ولم تقم البينة عليها فإنها لا تحد، ولكن يجب أن تعزر تعزيرا بالغا يردعها ويردع غيرها.

خير من أن يخطئ في العقوبة. لا إن الإمام إن واسمه واسمها كذا أن يخطئ بدل اشتمال، لأن التقدير فإن خطأ الإمام في العفو خير من خطأه في العقوبة. هذا يسميه النحويون بدل اشتمال. ويجوز أن نجعل أن يخطئ في العفو أن وما دخلت عليه مصدر في محل رفع مبتدأ، لكن المعنى الأول الإعراب الأول أوجه. طيب خلونا نكمل الحديث كم أو انتهى الوقت. نعم نعم يعني نعم. هل ايش؟ اليهودي والنصراني والمجوسي وغيرهم ممن له عهد له حرمة، له حرمة، ولكن العلماء قالوا إذا زنى بامرأة مسلمة انتقض عهده، وحينئذ يكون حربيا ويقتل. نعم ما بين ما بين تعارض، وش تعارض؟ نعم لكن ما فيه شبهة، لأن ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يردده ليستثبت منه، ردده أربع مرات وبعد الرابعة قال له أبيك جنون. كل هذا درءا للشبهة. نعم لا لا لعان. إذا قذفت المرأة زوجها بالزنا فعليها حد القذف ما لم يقر. إيه نعم لكن ما تقبل، لأن الزوجة متهمة، بخلاف العكس الزوجة لو يغيب زوجها ليلة من الليالي أكثر من العادة ها وش يقولها الشيطان؟ يقول تزوج ثاني ولا راح مرأة ثانية. نعم ولقد سمعتم قصة غريبة، أنا سمعتها من واحد يقول إن امرأته دخلت البيت ووجدته عند الخادم، وجدته عند الخادم نائم معها عليها ثياب النوم، فصاحت يا فلان أعوذ بالله كيف تفعل هذا وقد من الله عليك بالزوجة. فلما سمعت تصرخ خاف أن الجيران يحضرون، قال اصبر والله أنها في الحلال وأن اللي عاقت لي فلان ابن فلان، وما تصرخ أشد. قالت هذا أشد هذا أعظم أعوذ بالله. ليش؟ لأن هذا من باب الغيرة، من باب الغيرة. أنا حدثني أحد المشايخ عندنا. فالمهم على كل حال الزوجة متهمة، فإذا رمى زوجها بالزنا ما يجرى اللعن، يقال إما أن تقيم بينة أو يقر أو حد في ظهرك. نعم محمد. فأخشى إن قال في الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضل بترك فريضة أنزل فريضة ترك فريضة تنميل ترك فريضة أنزلها الله تعالى والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كانت حبل الحبل أو كان الحبل أو الاقتراب رواه الجماعة إلا النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأحاديث السابقة دلت